بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال وسمعت الليث بن سعد يقول: الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. إذن هذا سند مصري، أبو الطاهر بن وهب الليث بن سعد، مسلم روى هذا إلى الليث بن سعد، والليث بن سعد هو إمام، وساق له هذا في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السابق: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. فالليث بن سعد هنا يشرح هذا الحديث. وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو حا وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكر بن سواد حدثه، أن عبد الرحمن بن جبير حدثه، أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه، أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم، فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لم أر إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. فالمغيبة هي التي غاب عنها زوجها، فلا يدخل عليها أحد إلا إذا دخل مجموعة من الرجال لحاجة ما، بحيث هذه المجموعة ترتفع الضيبة بها. هذا هو المقصود، والله سبحانه وتعالى أعلم. فظاهر الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية، طبعا هذا إذا لم يكن في ذلك ريبة، أما إذا كان فيه ريبة فهذا يحرم، إذا كان فيه ريبة فهذا يحرم، لكن إذا دخل ثلاثة من الصالحين لحاجة ما على قدر الحاجة فهذا نرجو أن لا بأس به. إذن الأمر مقرون بالريبة وعدم الريبة. باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول: هذه فلانة، ليدفع ظن السوء به. إذن على الإنسان أن لا يدخل مواطن الشبه. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه، فمر به رجل فدعاه، فجاء فقال: يا فلان، هذه زوجتي فلانة. فقال: يا رسول الله، من كنت أظن به فلم أكن أظن بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، يعني كما أن الدم يتحرك في جسم الإنسان فإن الشيطان أيضا يبقى يترصد الإنسان حتى يوقعه بخطأ أو خلل. وهذا الحديث فيه فوائد، من فوائده بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومراعاته لمصالحهم وصيانة قلوبهم وجوارحهم. وربنا جل جلاله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان بالمؤمنين رحيما. إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاف أن يلقي الشيطان في قلوبهما فيهلك، فإن ظن السوء بالأنبياء خطير جدا.

قالت حتى أرسل إلي أبو بشر بعد ذلك بخادم أي ليعينها، فجفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني، أي أن هذه المساعدة قد يعني خففت عليها الكثير من جهدها. وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن أسماء قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت، فالمرأة تساعد زوجها في أمور البيت، وكان له فرس وكنت أسوسه أي أخدمه وأرعاه، فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس، لأنه يحتاج إلى ترويض وإلى معرفة. كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه أي أحش الحشيش ليأكل الفرس. قال ثم إنها أصابت خادما، أي إن الله قد رزقها خادما عن طريق والدها أبي بكر الصديق. جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأعطاها خادما، قالت كفتني سياسة الفرس فألقت عني مؤونة، أي خففت عني مؤونة كبيرة بسبب الخادم. فجاءني رجل فقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك، قالت إني إن رخصت لك أبا ذلك الزبير، فتعال فاطلب إلي والزبير شاهد. فجاء فقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك، فقالت ما لك بالمدينة إلا داري؟ فقال لها الزبير ما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع؟ فكان يبيع إلى أن كسب فبعته الجارية، فدخل علي الزبير وثمنها في حجري، فقال هبيها لي، فقالت إني قد تصدقت بها. باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. لما نكون نحن جلوس ثلاثة لا يحق للاثنين منا أن يتناجيا والثالث لا يسمع، لأن هذا قد يخيفه، وكذلك إذا كنا نتكلم بلغة أخرى وهو لا يحسنها فلا يحسن أن نتكلم بها لأن ذلك قد يخيفه أو يحزنه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون واحد، لأن هذا يخيفه ويحزنه، وربما فكر بأنهم قد يعني يتكلمون فيه ويدبرون عليه، فجاء الشرع بالنهي عن الأسباب التي تدخل الخوف على قلب المؤمن رحمة بالناس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وابن نمير ها وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ها وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد كلهم عن عبيد الله ها وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد ها وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أيوب ابن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور حا وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أي يحزنه، يعني من أجل أن ذلك يحزنه ويخيفه. إذا جاء الشرع بدفع حتى الخوف اليسير الذي قد يصيب الناس.